رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سخرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع حسوما فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل

أيام الخضر في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها الله أكبر الله يا السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا